وقد تقدم فقيل إن إبراهيم لما دعا ربه قال اسمع يا إيل، فلما أجابه ربه ورزقه الولد سماه بما دعاه، ذكره الماوردي. قوله تعالى إنك أنت السميع العليم اسمان من أسماء الله تعالى قد أتينا عليهما في الكتاب الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى. الآية 28 بعد 100 ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قوله تعالى ربنا واجعلنا مسلمين لك أي سيرنا، ومسلمين مفعول ثاني سأل التثبيت والدوام. والإسلام، والإسلام في هذا الموضع الإيمان والعمل جميعا، ومنه قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام سورة آل عمران الآية 19. ففي هذا دليل لمن قال إن الإيمان والإسلام شيء واحد، وعضدوا هذا بقوله تعالى في الآية الأخرى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين سورة الذاريات الآيتان 35 و36. وقرأ ابن عباس وعوف الأعرابي مسلمين على الجمع. قوله تعالى ومن ذريتنا أمة مسلمة لك أي ومن ذريتنا فاجعل، فيقال إنه لم يدع نبي إلا لنفسه ولأمته إلا إبراهيم عليه السلام، فإنه دعا مع دعائه لنفسه ولأمته ولهذه الأمة. ومن في قوله ومن ذريتنا للتبعيد، لأن الله تعالى كان قد أعلنه أن منهم ظالمين. وحكى الطبري أنه أراد بقوله ومن ذريتنا العرب خاصة. قال السهيلي وذريتهما العرب لأنهم بنو نبت بن إسماعيل أو بنو تيمن بن إسماعيل، ويقال قيدر بن نبت بن إسماعيل. أما العدنانية فمن نبت، وأما القحطانية فمن قيدر بن نبت بن إسماعيل أو تيمن على أحد القولين. قال ابن عطية وهذا ضعيف لأن دعوته ظهرت في العرب وفي من آمن من غيرهم، والأمة الجماعة هنا وتكون واحدا إذا كان يقتدى به في الخير. ومنه قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله سورة النحل الآية 20 بعد 100. وقال صلى الله عليه وسلم في زيد بن عمرو بن نفيل يبعث أمة وحده لأنه لم يشرك في دينه غيره والله أعلم. قد يطلق لفظ الأمة على غير هذا المعنى، ومنه قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة سورة الزخرف الآية 22 أي على دين وملة. ومنه قوله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة سورة الأنبياء الآية 92، وقد تكون بمعنى الحين والزمان. ومنه قوله تعالى والذكر بعد أمة سورة يوسف الآية 45 أي بعد حين وزمان. ويقال هذه أمة زيد أي أم زيد. والأمة أيضا القامة، يقال فلان حسن الأمة أي حسن القامة. قال الشاعر وإن معاوية الأكرمين حسان الوجوه طوال الأمم بيت مدور في الأكرمين. وقيل الأمة الشجة التي تبلغ أم الدماغ، يقال رجل مأموم وأمين. قوله تعالى وأرنا مناسكنا، أرنا من رؤية البصر فتتعدى إلى مفعولين،